نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كما كنا وعدنا إخواننا أننا نغتنم هذه الأوقات التي هي فترة إجازات الناس لنجلس مع متن من المتون العلمية الميسرة والنافعة بإذن الله جل وعلا. وكانت دائما عادتنا أننا نختار متنا من متون العقيدة، ووقع الاختيار هذه المرة على متن لطيف خفيف في ألفاظه، إلا أنه جليل عظيم في محتواه من أصول وقواعد متعلقة بأعظم الأمور على الإطلاق، ألا وهو توحيد الله جل في علاه، توحيد الله الذي من أجله خلقنا الله تبارك وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي وحدون. والتوحيد الذي أمرنا به هو التوحيد الخالص، ولا يتحقق خلوص التوحيد إلا إذا ابتعد الموحد عن شوائب الشرك كلها، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها. الشرك الذي هو أعظم وأخطر الذنوب على الإطلاق عند الله جل وعلا، خطره عظيم، يكفي في شره أن الله جل وعلا حرم الجنة على كل مشرك. هذه الرسالة حوت قواعد متعلقة بمسائل الشرك، وهذا من باب التحذير من الأمور الخطيرة، لأن المرأة مطالب بأن يتعلم ما ينفعه ليقبل عليه وليجتهد فيه، وكذلك مطالب بمعرفة ما يحاط به من أنواع الشرور حتى يجتنبها ويبتعد عن أسبابها ووسائلها ويكون في مأمن منها، كما قال الله جل وعلا: ولتستبين سبيل المجرمين. وكما كان منهج بعض أصحاب رسول الله حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، لا لشيء إلا لهذا، مخافة أن يدركني. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. كذلك من لا يميز بين الشرك وغيره قد يقع في الشرك وهو لا يدري، خاصة إذا كان بعيدا عن العلم وأهله ومجالسه وأسبابه. المسلم الأصل فيه أن يزداد في كل يوم علما، إن لم نقل أن يزداد في كل لحظة من لحظات حياته علما. شأنه علم وعمل، شأنه علم وعمل، لا أنه يتعلم لأجل أن يتفكه بهذا العلم أو يتطاول به أو يجادل غيره فيه أو ما إلى ذلك من هذه المقاصد الدنيئة السيئة، إنما يتعلم العلم ليتعبد ربه جل وعلا به. الله عز وجل لا يعبد إلا بعلم، لا يعبد إلا بعلم. وهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة الكرام، وهذا الذي ربى عليه نبينا عليه الصلاة والسلام أصحابه فساروا عليه وانتهجوه، وأخذه من بعدهم من التابعين، وكذا من جاء من بعدهم من تابع التابعين. هذه القرون المفضلة التي من أعظم أسباب تفضيلها هو هذا الأمر أو هذا الأصل الذي كانوا عليه. هذه الرسالة التي سماها صاحبها برسالة القواعد الأربعة، تناول فيها قواعد أربعة متعلقة بالتمييز بين الشرك والتوحيد وبين أهل الشرك وأهل التوحيد، متعلقة بتجلية بعض المسائل المتعلقة بهذا الأمر الخطير. القواعد الأربعة للشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله جل وعلا من مجدد هذه الأمة، وهو من الأئمة الأفذاذ الذين فتح الله جل وعلا عليهم في هذا الباب، فجمعوا بين العلم والعمل، وجمعوا بين النصح والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففتح الله جل وعلا على يديه قلوب العباد فترغبت في دعوته وأقبلت على تعلم هذا العلم الذي انطمست معالمه في أيامه. وكان غالب حال هذه الأمة الشرك بالله، كانت بلاد الإسلام بما فيها أرض الحرمين وبلاد نجد تعج بالشرك بالله جل وعلا، بشرك القبور وشرك الأوثان وأنواع الشرك كلها. فوفق الله جل وعلا هذا الإمام يعيد لهذه الأمة هذه المعالم العظيمة والمعاني التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام، دعوة الناس إلى توحيد الله. فعرفت دعوة الشيخ بأنها دعوة التوحيد، بأنها دعوة التوحيد، وهي دعوة إصلاحية مباركة، دعوة إصلاحية مباركة استحق صاحبها أن يكون مجددا من مجددي هذه الأمة، وهذا لا مرية فيه، ولم يخالف فيه إلا مبتدع حاقد على هذه الدعوة وأهلها. وإلا فإن الله جل وعلا قد جمع في هذا الرجل وفي دعوته ما بشر به النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أن الله جل وعلا يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. هذه الأمة نبيها هو خاتم الأنبياء والمرسلين، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا نبي بعدي. هذه الأمة المباركة مما خصها الله جل وعلا به أنها حملت وظيفة الأنبياء، وظيفة الأنبياء، ووظيفة الأنبياء الأولى والعظيمة هي الدعوة إلى الله جل وعلا. فهذه الأمة أمة دعوة، ولكن دعوة على الأسس النبوية، دعوة على علم، الدعوة التي لا بد أن يكون العلم فيها هو الإمام، والعلم فيها هو المقدم، ولا يتقدم أحد لهذا الأمر إلا إذا استوفى شرطه. وأول هذه الشروط العلم بما يدعو إليه الإنسان. الجاهل لا يصح في حقه أن يدعو، الجاهل الواجب عليه أن يبدأ بدعوة نفسه، أن يبدأ بدعوة نفسه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ثم إذا وفقه الله جل وعلا وفتح عليه في هذا الباب كان داعية لغيره بقدر ما أوتي من علم: بلغوا عني ولو آية، قال عليه الصلاة والسلام. هذه الدعوة المباركة لما كانت مبناها على هذه الأصول أنها دعوة علمية، ولهذا تخرج من هذه الدعوة المباركة المئات من العلماء، العلماء الأحداث، لأن الشيخ عليه رحمة الله، وهذا بإيجاز في نبذ من ترجمته، أنه بدأ على الطريقة السلفية الأولى، بدأ في تعلم العلم وتحصيله، وقد برز في هذا بروزا طيبا مباركا حيث وفقه الله جل وعلا، فختم القرآن وهو في سن 10 من عمره، وفتح الله جل وعلا عليه في هذا الباب، وناسب هذا الجو العائلي الذي كان فيه، فأبوه كان عالما قاضيا بمدينة العيينة بنجد، فأخذ عليه علوم الآلة والفقه الحنبلي، وهو في هذه السن المبكرة لما بلغ 12 من عمره ورأى أبوه فيه هذه الفطانة والنباهة وهذه العوامل المتميزة في أمثال هؤلاء، قدمه في سن 12 يا أم الناس. وفي هذا السن كذلك قال أهل العلم لمن ترجم للشيخ: كان الشيخ قد بلغ تزوجه أبوه في السنة الثانية عشر من عمره، ولو فعل هذا أحدنا في هذا الزمان لاتهم بالجنون، هو وابنه وصهره وزوجة ابنه الجميع، ولكن اتباع السنة. رجل بلغ شاب، ولهذا رزق من الأولاد الشيء الكثير، أمة من أبنائه وأحفاده، وله منهم من العلماء لا نقول بالعشرات، أكثر من ذلك، عليه وعليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. أقبل في هذا السن على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عليه رحمة الله، ففتح الله جل وعلا بصيرته لما في هذه الكتب المباركة من العلم الرصين المتين على هدي سلف هذه الأمة. ماذا كان البداية التي كانت بمثابة الشعلة التي أنارت قلب هذا الإمام، فاستنار بهذا العلم النبوي المأخوذ عن أمثال هؤلاء الأئمة الذين كان كلامهم قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، يربطون القلوب بالوحي، يربطون قلوب العباد بالوحي. فأقبل على هذه الكتب، بل انكب عليها انكبابا، وحتى أنه أصبح كلامه في تأليفه أو في خطابه من كلام شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليه رحمة الله. ولهذا أحيانا في كتاباته يأتي فقط من كلام شيخ ابن تيمية أو ابن القيم عليه رحمة الله. ربما نحن نقول أن الشيخ أخذ كلام ابن القيم أو ابن تيمية من غير أن يشير إلى أحدهما، ولكن هذا انطبع علم هذا الرجل وأصبح كلام هؤلاء الأئمة محفوظا في صدره يأتي على لسانه وعلى قلمه من غير قصد لذلك، من غير قصد، يعني انطبع بعلم هؤلاء. ثم في السن المبكرة في شبابه هذا خرج في الرحلة لطلب العلم، خرج إلى مكة ثم إلى المدينة، وكانت حافلة ببعض المشايخ السنة من علماء الحديث وغيرهم، وثم بعد ذلك خرج إلى البصرة ولازم شيخه المجموعي عليه رحمة الله جل وعلا، استفاد منه استفادة كبيرة عظيمة. ثم بعد ذلك، بعد هذه الرحلة الطويلة، وقع له ما وقع في البصرة وأخرج منها، وخرج يمشي في صحرائها على قدميه، وأوشك على الهلاك لولا حفظ الله جل وعلا له وعنايته. رجع إلى نجد وبدأت دعوته الإصلاحية المباركة، وتبنى هذه الدعوة الملك محمد بن سعود عليه رحمة الله جل وعلا، فجمع الله جل وعلا بالرجلين، جمع بين الحجة والبيان وبين السيف والسنان، فكان العلم ومعه السلطان، إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، كما قال الخليفة الراشد عثمان بن عفان عليه رحمة الله. هذا العمر حيث ولد الشيخ في سنة 1115 للهجرة، وتوفي في سنة 1206 للهجرة، هذا العمر كله قضاه في العلم والتعليم والجهاد والدعوة والإصلاح. مجرد ما بدأت دعوته، بدأت البعوث إلى الإمارات، لأن جزيرة العرب كانت مقسمة إلى إمارات، كل تقريب مدينة عليها أمير، وتقريب غالب هذه الإمارات تعد بالشرك بالله تبارك وتعالى وعبادة الأوثان وما إلى ذلك من الأمور المستعظمة. فبدأ أول ما بدأ دعوته بإنشاء المعاهد العلمية، والتي كانت سبب لتوافر الطلبة على نهج لأخذ العلم من هذا الإمام الذي ذاع صيته في الآفاق، وعرف دعوته هذه الدعوة المتميزة. هذه الدعوة من بركاتها هذه الرسائل، ولهذا تسمى رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ورسائل أبنائه وأحفاده وأئمة الدعوة بأنها رسائل الدعوة، رسائل الدعوة التي كلها في التوحيد، من هذه الرسائل مرت معنا رسالة الثلاثة أصول، وهي من أنفع الرسائل في هذا الباب، يعني في باب التوحيد، في باب النجاة بين يدي الله يوم القيامة، لأن الثلاثة أصول هي الأسئلة الثلاث التي يسأل عنها العبد في قبره. من هذه الرسائل هذه الرسالة، رسالة القواعد الأربع، هي رسالة من رسائل التوحيد، يعني موضوعها التوحيد والعقيدة. ولا شك أن أهمية أي علم ترجع إلى أمرين، اثنين. الأمر الأول شرف العلم بشرف المعلوم، ولما كان المعلوم في علم التوحيد وعلم العقيدة هو ما تعلق بالله جل وعلا بأسمائه وصفاته وآلائه، وما جاء الخبر عنه من الأمور الغيبية والمسائل المتعلقة بالإيمان، كان هذا العلم لأجل هذا الأمر من أشرف العلوم. والأمر الثاني، أن شرف العلم ومكانته ومنزلته بقدر حاجة الناس إليه، الآن الناس بحاجة إلى علوم كثير، الناس حتى يميزوا بين الحلال والحرام لا بد لهم من علم الأحكام، لا بد لهم من علم الفقه، صح ولا لا؟ وإلا خاض الناس في أمورهم خط عشواء، يحللون الحرام ويحرمون الحلال، لأن الأمر في هذا إذا رجع إلى أهواء الناس فسدت السماوات والأرض، لأن أهواء الناس لا تستقيم، لا تجتمع على خير ولا تستقيم على خير. كذلك حاجة الناس إلى هذا العلم، تمييز الحلال عن الحرام، علم الفقه جعل منه من أولى وأنفع العلوم التي لا غنى لأي مسلم عنها. من العلوم كذلك علوم خادمة لهذه العلوم، التي يسميها علماؤنا بعلوم الآلة، علم اللغة وعلم النحو وما يتعلق به من علم النحو والصرف وما إلى ذلك من أنواع هذه الفنون، هذه علوم نافعة، ولكن ليست في المنزلة كمنزلة العلوم التي هي خادمة لها، فالمخدوم أشرف من الخادم لا شك ولا ريب، ولكن هي علوم نافعة كذلك لا يستغني عنها طالب علم، لا يستغني عنها طالب علم. فعلم العقيدة من أعظم وأشرف وأولى العلوم التي ينبغي أن يعتني بها المسلم. طالب العلم يستغني عن بعض العلوم، يعني ليس لهم توجه مثلا في علم الأصول أو علم الحديث أو ما إلى ذلك، ليس له توجه مثلا علم الحديث رواية ليس دراية، في مسائل الرجال والجرح والتعديل وما إلى ذلك من مسائل هذا العلم الجليل ألا وهو علم الحديث، قد يستغني عن هذا ويكتفي بأخذ هذا عن أهله المتحققين فيه، وليس هذا بأمر عين، لأنه هذا وقع عند أئمة. الإمام الشافعي وما أدراك ما الشافعي الذي كان يقول فيه الإمام تلميذه الإمام أحمد، وكان يترحم عليه ويدعو له في كل وقت من أوقاته، كان يقول الإمام الشافعي كالشمس لأهل الأرض، في بركة علمه وفيما نفع الله جل وعلا به. هذا الإمام كان يقول للإمام أحمد أنتم أعلم منا في الحديث، فإذا صح عندكم الحديث فأخبرون به. توجه الشافعي كان في الفقه ومسائله، وكان الإمام فيه في الحديث، وإن كان تلميذه الإمام أحمد إلا أن أحمد في العلل والحديث رواية أعلم من الشافعي وأفضل منه، لأنه برع فيه، بل هو من كبار رجاله وأئمته عليه رحمة الله جل وعلا. كان يقول هذا للإمام أحمد، هذا لنعلم هذه الخاصية في التباين بين أنواع العلوم، والمسلم وطالب العلم يجتهد فيما فتح الله جل وعلا عليه في هذه العلوم كلها لا شك في ذلك ولا ريب، ولكن علم العقيدة والتوحيد هذا لا يحتاج إلى تخصص منه، لأن هذا من العلم الذي حكمه فرض عين على كل مسلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا عن مقدمة في أهمية علم التوحيد أو العقيدة. هذه الرسالة جاءت في هذا الموضوع، يعني في مسألة متعلقة بالشرك بالله جل وعلا، يعني متعلقة بمسألة من مسائل التوحيد، هذه الرسالة سماها مؤلفها وصاحبها عليه رحمة الله جل وعلا بالقواعد الأربعة، والقواعد جمع قاعدة، وهذا نجده في اصطلاح العلماء، لأن التقعيد له أهميته، التقعيد والتقصير في باب العلم في باب التعليم له أهميته، ولهذا كانت عناية الأئمة والعلماء به، وهذا ليسهل على طلبتهم القاعدة الواحدة تجمع تحتها مئات المسائل، الجزئيات. فعوض أن يكلف الطالب بهذه المسائل بحفظها وفهمها ودراستها يأتي هؤلاء الأئمة فيجمعون لهذه المسائل قاعدة، يجعلونها تحت قاعدة. والقواعد في هذا الباب، في هذا الباب لا بد أن يكون لها دليلها من الكتاب والسنة، بمعنى أنهم لا يقعدون من عند أنفسهم، لا يقعدون من عند أنفسهم. التقعيد يكون بالتدليل والاستقراء، يعني ذكر دليل قاعدة أو استقراء المسائل يتتبعون. ولهذا الإمام والعالم الذي تبحر في العلم وجمع مسائله وفروعه له مثل هذا الأمر. مع الأسف الشديد الآن أصبح هذا الباب، يعني التقعيد والتأصيل، لقمة سائغة لكل من هب ودب، كل من هب ودب. واحد لا يحسن حتى أن يركب جملة مفيدة، ويجي قاعدة للأمة القاعدة الأولى والقاعدة الثانية، أو يألف رسالة يقعد فيها مسائل وبعد يختار لها العنوان المنمق القواعد كذا كذا في كذا وكذا، طويل عريض. أسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا يكون لأمثال هؤلاء. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة قال أهل العلم هو الأصل الذي يتفرع عنه جملة من المسائل، أو هو الأساس الذي تبنى عليه الكثير من الجزئيات، الكثير من الجزئيات. وسنعرف هذا المعنى عمليا من خلال هذه الرسالة، من خلال هذه الرسالة. هذه الرسالة ضمنها صاحبها أربع قواعد فقط، أربع قواعد متعلقة بمسائل الشرك والمشركين، إلا أن كل قاعدة من هذه القواعد تندرج تحتها مسائل كثيرة. نبدأ في الرسالة أو مقدمة المؤلف في رسالته، ما أظهر إذا يمكن يعني طبع المثل، المثل يسير هذا فيه ممكن صفحتين يكون على شكل مطوية إخوانك أطمعوا ونديروا النسخ حتى نسهلوا على الإخوة يكون المتن بين يديه. وأنا أطالب إخواننا بحفظ المتن، متن يسير هذا حفظ المتن. ياك وحيد ولا تحفظه أنت؟ مازال ما أنت مطالب بحفظه كباقي إخوانك؟ طيب ما معليش كل مرة نقولوا حفظ ونديروا مسابقة ما نديرش لحد الآن مسابقة. هذه المرة بإذن الله ندير، عندي شوية تاع جوائز أنا حاب نوزعهم على الأقل، نستعملوا هذه الطريقة اللي احنا نتبع فيها ولا نبتدع، نتبع فيها علماءنا من باب التحفيز للطلبة. فمطالبون بالحفظ، مطالبون بالحفظ، ونجازي على الحفظ ويعني حفظ المتن، وعلى الحفظ والفهم درجة عليا، تكون مسابقة في الحفظ فقط لشارك لنا نحفظ بس، نسألهم في الحفظ يقرأ علينا، واللي يقول أنا مستعد الحمد لله أنا قعدنا وفهمنا واستوعبنا مسائل هذه الرسالة يسأل في الحفظ وما تعلق به من المعاني والمسائل، يعني معيش حاجة يسيرة. يعني طريقة الشيخ محمد عبد الوهاب، يعني رسائله ومؤلفاته يسيرة ميسرة، سار فيها على طريقة الأئمة من مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه. هذا التعقيد هذا ما كان عنده، ممكن الإنسان يستصعب بعض الكتب والمصنفات لشيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم، هذه ليست إلا في الكتب التي هي ردود على بعض أهل الأهواء، وخاصة من أصحاب الشطحات الفلسفية وغيرهم، رد عليهم بأسلوبهم وبطريقتهم، فأرحمهم عليه رحمة الله جل وعلا، استعمل مصطلحاتهم ورجع إلى مراجعهم، هذا تجدونه في درء التعارض أو في بعض الكتب من هذا القبيل. أما الأصل في كتبهم هو هذا التيسير والبساطة في الألفاظ والقوة في المعاني. هذه الرسالة قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. بارك الله. هذه مقدمة الشيخ عليه رحمة الله. بدأها كما هي عادته في بعض مصنفاته، أن يبدأ الرسالة بالدعاء لقارئها أو الطالب أو السامع أو المستفيد منها، وهذه طريقة متبعة كما بدأ في الثلاثة أصول: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، فكذلك في هذه الرسالة: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا. هذا دعاء لطالب العلم ولقارئ هذه الرسالة، ونسأل الله جل وعلا أن ندخل في هذا الدعاء المبارك، وأن يستجيب الله جل وعلا دعاء صاحبه. وهذا الدعاء فيه من آداب الدعاء التوسل بين يدي الدعاء، من آداب الدعاء أن يتوسل المرء بين يدي دعائه. يتوسل بماذا؟ يتوسل بأسماء الله أو بصفاته أو بأفعاله، يتوسل بعمل من أعماله الصالحة التي اعتقد أنه أخلصها لله جل وعلا، وهذا النوع من التوسل بأسماء الله وصفاته. أسأل الله الكريم صفة من صفات الله جل وعلا، رب العرش العظيم، الربوبية، ربوبيته على عرشه جل وعلا، وعرش الله جل وعلا لا شك أنه أعظم مخلوق، يعني هذا التوسل بربوبيته على أعظم مخلوقاته، فهو أعظم المخلوقات وأعلاها، لأن فوق العرش الرحمن جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. العرش هو عرشه تبارك وتعالى، ووصفه الله جل وعلا في كتابه بأوصاف كثيرة، وصفه بأنه عظيم، رب العرش العظيم، وصفه بأنه مجيد، ذو العرش المجيد، وصفه بأنه كريم، رب العرش الكريم. هذه الأوصاف لهذا المخلوق الذي هو أعظم مخلوقات الله، يجب علينا أن نعتقد هذا، نعتقد أن أعظم مخلوقات الله هو عرش الرحمن، ونعتقد أن أعلى المخلوقات هو العرش كذلك، هو العرش كذلك. أما كيف هو، كيف هو يعني كنهه هذا العرش كيف داير؟ هل هو مثل الأسرة التي نرقد عليها، أم مثل الأرائك التي نتريق فوقها، أم ماذا؟ هذا الكيف مجهول، ولا يجوز لنا أن نخوض فيه، ولا ينفعنا ذلك. الذي ينفعنا هذا الاعتقاد في هذا المخلوق الذي هو خلق من خلقه، الذي هو خلق من خلقه. نعتقد مع هذه العظمة ومع هذه الصفات أن هذا العرش يحمله ملائكة، يحمله 8 من ملائكة الرحمن، كما قال رب العزة والجلال، ويحمل عرش ربك يومئذ 8. ها؟ كده؟ فوقهم كده؟ أحسن. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، أي من ملائكة الرحمن جل وعلا. نحن نعتقد أن الملائكة خلق عظيم من خلق الله، خلق عظيم من خلق الله. من من الملائكة السماوات والأرض في كفه كحلقة، هذه ملك من الملائكة بسط جناحيه فملأت الأفق، وله 600 جناح هذه الملائكة، فكيف بمن هو أعظم من هذا المخلوق، ألا وهو العرش الذي تحمله هذه الملائكة العظام. وهذا دلالة على عظمة الخالق تبارك وتعالى. إذا كانت هذه العظمة في خلقه بهذه الصورة، فكيف بعظمته جل في علاه؟ نعتقد الاعتقاد الجازم أن الله تبارك وتعالى هو العظيم المتعال، هو العظيم الذي لا يعظم عليه شيء، وهو المتعال الذي لا يعلو فوقه شيء سبحانه عز وجل. هذا إذن معنى التوسل في الدعاء، التوسل في الدعاء بالثناء على الله جل وعلا بما اتصف به، بما اتصف به من صفات الكمال والجلال، بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى. من هذه الصفات أنه رب العرش العظيم. من الدعاء قال أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أن يتولاك في الدنيا والآخرة، هذا الدعاء الأول. البدء بالدعاء فيه لطيفة يذكرها أهل العلم، هذا فيه دلالة على تراحم الداعي على المدعو له أو عليه. من رحمته به أنه يدعو له. لله رب العالمين، كما كان سلف هذه الأمة الكرام. ولهذا تجد في تراجم الأئمة من الأئمة من تمر عليه الليالي لا يجد ما يسد رمق جوعه لشدة فقره، وهو إمام من الأئمة في زمانه، لأنهم ما كانوا يتكسبون من هذا التعليم. وليس معنى هذا أن التكسب منه حرام، لم نقل هذا، ولكن هذا لنعلم ما كان عليه سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله، يعلمون ويدعون للمتعلم. قال أهل العلم: هذا التراحم الذي يكون بين العالم والمتعلم، والذي يكون بين الداعي والمدعو، والذي يكون بين الوالد والابن، هذا من الأمور التي هي سبب من أسباب الاستجابة، سبب من أسباب الاستجابة. ألم يقل الله جل وعلا في حق نبيه عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بهذه الرحمة والنبي صلى الله عليه وسلم كان لأصحابه بمثابة المعلم، كان للصحابة بمثابة الوالد، كان للصحابة بمثابة الداعي يدعوهم إلى ما ينفعهم إلى خيري الدنيا والآخرة. هذه كلها من الأوصاف التي جمعها النبي عليه الصلاة والسلام، أو يوصف بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا إشارة لكل المعلمين وكل الدعاة أن يكونوا على هذا المنوال وعلى هذا النهج وعلى هذا الخلق في تعليمهم وفي دعوتهم. لا ينبغي للمعلم أن يتولى تعليم طلبته بشيء من الكبر وبالإكثار من الأنا والتعالي على طلبته وما إلى ذلك، أن يكون متواضعا لهم، لين الجانب، حريص على إيصال الخير لهم، محب لأن يتعلموا وأن يبرزوا في هذا الباب وهذا تجريد النية في هذا الأمر. بعض الناس ربما يعلم غيره ولكن لا يعلمهم كل ما يعلم، يعطيهم شيئا ويكتم عنهم أشياء. قد تستغربون هذا، ولكن هذا والله واقع، يكتم عنهم أشياء هادو ما ينبغي عرضهم غيره فقط. وعيد شديد في حق من كتم علما، لما؟ لأن هذا ما صحت نيته، ولا كان راحما رحيما لمن يعلم. فمن رحمة هؤلاء العلماء والأئمة أنهم يدعون لطلبتهم بمثل هذه الأدعية الطيبة، أن يتولاك في الدنيا والآخرة. وإذا تولى الله جل وعلا عبده كلأه بعنايته وبحفظه، تولاه أي حفظه ورعاه في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. والله جل وعلا وعد هذا عباده: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الآية الثانية في الدنيا وفي الآخرة. لا ما يعني. أحسن. إنما وليكم الله والذين آمنوا. والآيات في هذا كثيرة، أن الله جل وعلا ولي المؤمنين، ومن تولاه ومن تولاه الله تبارك وتعالى هذا كان محفوظا بحفظه، كان الله جل وعلا ناصرا له مؤيدا له، وكان من دعاء الأنبياء والصالحين أن يتولاهم ربهم رب العالمين، كما قال الله جل وعلا أو كما قال يوسف عليه السلام: الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كما وصفه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، أنت ولي في الدنيا والآخرة. فالله جل وعلا إذا تولى عبدا من عباده حفظه، وهذا فيه مناسبة بين العلم والتعليم وبين الحفظ وبين الحفظ، لأن طالب العلم يحتاج إلى بذل جهد، ويحتاج إلى إصرار، يحتاج إلى ترحال. وقد ذكرنا في الترجمة الموجزة للشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله أنه تعرض للهلاك لما أخرج من البصرة، كاد أن يهلك، لولا أن الله جل وعلا تولاه بحفظه وبحسن عنايته، سخر له سببا من الأسباب أنقذه الله جل وعلا به. فطالب العلم يتعرض لبعض الشدائد، الداعية إلى الخير يتعرض يبتلى ببعض المحن، يحتاج في مواجهتها إلى الصبر العظيم، وقبل هذا أن يكون في حفظ الله جل وعلا، تبارك وتعالى. قال: أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، والمبارك هو الذي يتعدى نفعه إلى غيره، العبد الذي يتعدى نفعه إلى غيره هذا هو المبارك، ينتفع به أهله، ينتفع به جيرانه، ينتفع به إخوانه أصحابه. وكذلك سمة من سمات الصالحين، اجعلني مباركا أينما كنت، وجعلنا مباركا أينما كنت، هذا نبي من أنبياء الله جل وعلا عيسى عليه السلام. والبركة في مثل هذه الأمور مطلب من المطالب، الإنسان يسعى لأجل تحقيقها وتحصيلها. الله عز وجل جعل البركة في الأعمار، جعل البركة في الأرزاق، جعل البركة في العلم، جعل البركة في العمل. إذا فقدت ورفعت البركة، الإنسان يضيع من وقته وجهده الشيء الكثير، ولا ينال من النفع إلا النذر اليوم. ولذا كان الفرق بين لم تأذن له أمة فأطاع أمة، بر أمه فبارك الله له، بارك الله في علمه، من أقرانه من خرج في طلب العلم وارتحل وطاف البلدان والأمصار، ولكن لم ينل ما ناله الإمام النووي عليه رحمة الله. هذه البركة، وارجعوا إلى كتب أهل، خاصة في هذا الباب، في باب بر الوالدين، شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في زمنه كان مضرب المثل في بره بوالدته، بر لا يتصور ولا تكاد تجده إلا في سير التابعين وتابعيهم. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، إنسان يقول وش هذا، وش هذا العمر، كم عاش هذا الرجل حتى عمل هذه الأعمال الكثيرة، علمية وعملية وجهاد ودعوة وخروج ومواجهة ومجادلة للمبتدعة ومناصحة للسلاطين وما إلى ذلك من هذه الأعمال الجليلة الكثيرة. السر في ذلك أن الله جل وعلا بارك له، بارك في أعمارهم وبارك في علمهم. فالواجب علينا يا إخوان أن نحرص كل الحرص على تحصيل البركة، على تحصيل البركة. إذا قصدنا طلب العلم نجتهد في معرفة البركة فيه، كيف تكون، كيف أتحصل على بركة العلم، كيف أتحصل عليه. أسأل هذا السؤال، أسافر من أجل هذا السؤال، والله يستحق سفرا لأجله. شيخ من المشايخ، عالم من العلماء، دلني يا شيخ على أسباب البركة في العلم، وهي كثيرة، ومن جمعها وفق لخير عظيم وكثير. الله عز وجل يبارك في أرزاقنا، صح ولا لا؟ بعض الناس عنده أموال ولكن يقول لك والله ممكن واحد أفقر منه ولكن أهنأ حالا منه وأكثر تمتعا بماله منه، عنده من المال أقل منه بكثير، ولكن تجده هذا ربما الأغنى منه يحتار في أمره، هذا لبس بيمهني وسعيد وكل يوم يتبسمه، وهذا كل يوم ينوض على المشاكل، يرقد على المشاكل المحيطة به، المشاكل من كل جانب. هذا بارك الله له في ماله، وهذا لم يبارك. ولو راجع أحدهما حال الآخر لعلم السر، هذا طلب الرزق الحلال ولم يلتفت إلى الحرام أبدا، هذا طلب الرزق بعفة نفس، بعفة نفس لا بشره ولا حرص، علم أن هذا مطية للآخرة وأن الله عز وجل يقسم الأرزاق على عباده، علم هذا فاجتهد في الأسباب التي جعلها الله جل وعلا أسبابا لذلك، حامدا شاكرا ربه تبارك وتعالى على كل حال في كل وقت وحين. فالمطلوب البركة في هذا كله، ولهذا راعى الإمام عليه رحمة الله الدعاء لطالب العلم خاصة أن يجعلك مباركا، وليس ثمة نفع للخلق من النفع المتعدي من النفع بالعلم، نشر العلم وبثه بين الناس. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. والعالم في أمته، العالم في أمته كالشمس لهم وكالمطر الذي تحيا به أرضهم، يحيي الله جل وعلا به قلوبه. هذا مثل ما بعث الله جل وعلا به نبيه من العلم والهدى. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ كمثل غيث أصاب أرض قوم، كمثل الغيث، كان من ينكر نفع الغيث للأرض الله جل وعلا يحيي به الأرض بعد موتها. فكذلك هذا العلم الذي جعله الله جل وعلا، الذي ورثه الله تبارك وتعالى العلماء، فطالب العلم ينتفع وينفع، وطالب العلم مأمول أن يكون عالما من علماء الأمة، أن يكون عالما من علماء الأمة، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. وهذا الكلام من كلام ابن القيم عليه رحمة الله في مقدمة الوابل، في مقدمة الوابل الطيب، والشيخ عليه رحمة الله نقله من غير إحالة على ما قلنا سابقا من تشبع هؤلاء الأئمة من كلام هؤلاء الأئمة الأعلام من مثل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وتلميذه ابن القيم. هذه المراتب الثلاث هي عنوان السعادة، لأن العبد لا يخلو، إما أن يكون في نعمة أنعم الله جل وعلا بها عليه، والنعم كثيرة ومتنوعة، وأفضل النعم على الإطلاق نعمة التوفيق للطاعات. جلوسكم هذا من نعم الله جل وعلا، بل من أجل نعم الله عليكم، من أجل نعم الله علينا أن نجلس في بيت من بيوته، لا لشيء إلا لنتعلم ما ينفعنا عند ربنا جل وعلا. هذه نعمة عظيمة، هذه نعمة عظيمة، الواجب علينا أن نقابلها بالشكر، بشكر المنعم عليها. هذا الكلام على هذه المراتب الثلاث نؤخره للجلسة القادمة بحول الله جل وعلا يوم الأحد، والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.